ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا تكفيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجبها لك. ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا تكفيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجبها لك؟ يعني يقول أخاه يعني هذا ما يستدعي ليأخذ أموال الناس ويعطيها الناس لأنه أعطوه مال، يأخذون أموال الناس سواء أخاه أو غير أخاه، هذا أعوذ بالله خاف وفاجر بسم الله الرحمن الظالم، لا يجوز يطاع، لا المال حتى يسرق له أموال الناس أو سيارات الناس، هذا منكر عظيم لا يستدعي على أحد. ما يجوز للمسلم أن يتعدى على أخيه بماله ولو أعطي ماله ولو أعطي له ماله ولو بخشش له، هذا لا يتعدى على الناس، ولا يأخذ لا مال أخيه ولا مال أبيه ولا مال أمه ولا غير ذلك، يجب أن يحذر ذلك وأن يكون أمينا لا خائنا ولا يتعدى على أحد أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.